إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عباد الله الله سبحانه وتعالى كتك سورة التوبة أما يباذي ونوفيوني وميت الفاضحة لسورة أنبيو الله سبحانه وتعالى ندنياكي أمي وفذهش نكوهي كوازي ونافق أليب وزنغمزي ونافق ننمن ولبكوه كفني نغش بين ياو قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ونافق وكيومنا وكيكه باذي يواو كوينجين كزياء ونافق نكو أمرش ماوفو نكو يكتز ميما أما الله سبحانه وتعالى لبوزهم زياء وومين يكسيما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نوومين وكيومنا وكيكه باذي يواو كوينجين وبندانا نكتك صفزاو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واو هو أمرشان ميما نكتزان ماوفو فالمسلمون نصح والمنافقون غشش وإسلام بين ياه بأن نصاح نكون بزنا وكويلي أما ونافق وفنينا غش بين ياه حتى بين ياه وكواه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر نتومي صلى الله عليه وسلم أسيما نأبا ويولي أنباي نفسي يانجو كتك مكونو ياكي أنبايني الله سبحانه وتعالى na mara nyingi mtume sallallahu alayhi wasallam akiapa na kiapo hiki la ta'murunna bil ma'ruf mutaamrishana mema, wala tanhauna anil munkar, na mtakataza maovu. Au la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum 'iqaban minhu fatad'unahu fala yastajibu lakum. Rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-'Allamah al-Albani. Au musipofanye hivyo, musipoamrishana mema na kukatazana maovu, yakaribia wakati Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia adhabu, na adhabu hiyo itakavyokuwa kali, watu watamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaondolee. Fatad'unahu, atawaadhibu kisawasawa, mpaka mtamkumbuka kweli Allah subhanahu wa ta'ala, mumuombe. Fala yastajibu lakum, kwa uovu mlioufanya wa kutoamrisha na mema na kukataza na maovu, Allahu subhanahu wa ta'ala hata watakabalia maombi yenu. Hata wakasimama watu wema wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, Allahu subhanahu wa ta'ala hata watakabalia maombi yao, bali adhabu itaendelea kuwashukia, wal iyadhu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. نتوم صلى الله عليه وسلم سكموجا كي وامكابا موجنا مصحبا واكي صحابة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أكتج سؤال لكم باتا ونمومن لني ينبياك نمكواك ولبقوا وولزانك سجي حكمياك نميني أيت مشاهدي وكت جامب لو شاف نلزيمك وين مشاهدي يم ونمومن كوالي أوزك وينك تفوت مشاهدي جو يمكواك. Akamwambia, ya Rasulullah, wallahi la adriban unuqa, wallahi nikampata huyo nitamkata kichwa. Masahaba wakashtuka na maneno yake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataajabuna min ghirati Sa'd, mastaajabu na wivu aliyokuwa nao Sa'd, wallahi la ana aghyaru minhu, wallahi mimi nina ghera kuliko Saad. Bimaana ikiwa yeye atamkata kichwa, fahamu atakachokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ana ghera zaidi yake. Wallahu subhanahu wa ta'ala aghyaru minna, na Allah subhanahu wa ta'ala ana ghera zaidi kuliko sisi. Ibadallah, mu'min wa kikweli kweli katika moyo wake amebeba ghera na mdhaifu wa imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwita ad-dayyuth alladhi yarda al-khubuth fi ahli, yule ambaye aridhia uovu kwa watu wake wa nyumbani. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata dayyuth, haingii katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala dayyuth. Ibadallah, huu utangulizi niliyouleta, kuna jambo nataka niligusie ambalo limeenea sana katika wiki iliyopita, na wengi katika watu waliona ni jambo dogo. Watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi adhim, watu wakadhania ni dogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno. Wakati baadhi ya wazazi walillahi alhamdu wal minna wameshtuka na kujua umuhimu wa watoto wao kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawapeleka watoto wao katika marakiz za tahfidhu al-Qur'an, wakawasomesha watoto wao dini yao. Upande wa pili, kuna baadhi ya wazazi ambao wamekubali uchafu kwa watoto wao, waliyadhu billah. Ni wangapi katika watu kwa maelezo na clips wanazozituma katika WhatsApp za watoto katika mashule, jambo wanaloniita graduation, kuanzia watoto wadogo, ukawaona watoto wa kike wa Kiislamu wakatika viuno pamoja na watoto wa kiume? Ni kizazi cha aina gani ikiwa Islamu tunataka kukuza? Na la kusikitisha, yule mzazi hana wivu na mtoto wake wa kike, kuwa kuanzia mdogo amlelea kukosa haya, bali ampeleka na mke wake kuhudhuria katika vikao kama hivi ambavyo ndani yake kuna waume na wake, waliyadhu billah. Sikiza ndugu yangu Muislamu, ikiwa dunia imekupeleka mbio sana, basi angalia na uchunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna shule ngapi za Kiislamu ambazo walimu jazahumullahu khairan wachunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala? Peleka mtoto wako aende akasome shule kama hizo, ama shule zilizo na mfumo kama huu wa kuwatoa haya watoto wetu na kuwafundisha uchafu watoto wetu, basi wallahi itakuwa ni haramu kwako wewe kumpeleka mtoto wako katika shule kama hii iliyo na misingi kama hii michafu. Ibadallah, leo mzazi wa Kiislamu ndani ya nyumba yake akimsikia mtoto wake asikiliza mziki, moja kwa moja akimbilia katika kumkataza na kumweleza uharamu wa jambo hilo. Wakati ampeleka shule, anapotarajia atakuwa ni nyumba yake ya kwanza, hata si ya pili, ya yeye kufundishwa tabia njema, kule akafundishwa kusikiliza miziki na mpaka kucheza mtoto wa kike na wa kiume. An Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yakunanna fi ummati aw la yakunanna min ummati qawmun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii iliyopokewa na Imam al-Bukhari asema, watakuwepo watu katika umma wangu watahalalisha uchafu wa zina na watahalalisha kuvaa hariri kwa wanaume, wal-khamra wal-ma'azif, na watahalalisha pombe kwa shubuhat wahia, na watahalalisha kutumia ala za muziki. Leo wewe mkataza mtoto wako ndani ya nyumba, ukimpeleka katika shule afundishwa kusikiliza muziki bali na kuimba, bali la kusikitisha na la kuumiza sana moyo, ukaona watoto wa kike wafundishwa kukata kiuno mbele ya watoto wa kiume wakiwa nyuma yao. Ibadallah, hivi imefikia hali hii mzazi ukawa huna ghera kiasi hiki? Wamlea mtoto wako katika misingi gani? Hujui vile unavomlea mtoto wako ndivyo atakavyokuwa kesho? Kisha usishangae ukamwona mzazi baba yuko katika sehemu kama ile, atizama uchafu kama ule, kisha amevaa t-shirt ameandika Free Palestine. Ah, kizazi hiki tunachokilea katika utofu wa haya na kutoijua dini yao, hawa ndio watakaoleta uhuru wa Palestina? Ibadallah, afiqu, tuamkeni. Ibadallah, mu'minu ali Firaun aliwakumbusha watu wake na kuwaambia, wa ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Enyi watu wangu, haya maisha ya dunia ni starehe ya kupita. Wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Akhira ndiyo nyumba ya milele. Wamjengea nyumba gani mtoto wako kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Walhamdulillahi rabbil alamin.